السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يا الأحبة الكرام، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب كيف كان كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه عليه الصلاة والسلام. هذا كلام رسول الله، ما كان يسرد الكلام استعجالا لا يفهم السامع، لا، بل كان يتكلم بكلام بين واضح، كلام فصل لو شاء أن يعده العد لعده، ولكنه يؤدي المعنى وواضح ليس فيه لبس عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيح أن له مناسبة، مناسبة أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء فجلس بجوار حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجعل يحدث الصحابة، يحدثهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تصلي، فلما انتهت من صلاتها كان أبو هريرة قد انصرف، فلما جاء عروة ابن الزبير ابن أختها قالت له: أرأيت إلى ما فعل أبو فلان، تقصد أبو هريرة، جاء إلى بجوار حجرتي وجعل يسرد الحديث سردا، وما منعني أن أرد عليه إلا أني كنت أسبح، يعني كنت أصلي، ولو أدركت لرددت عليه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. أهل العلم ردوا عن أبي هريرة فقالوا: كان أبو هريرة يكثر من التحديث عن رسول الله لأنه حفظ أحاديثا كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يبلغ هذه الأحاديث التي سمعها عن رسول الله حتى يحفظها الصحابة ويعوها، لأن كثير من الصحابة لم يسمعها. أبو هريرة يا إخواني يعني أسلم، مدة إسلامه في زمن الرسول 4 سنوات، ورغم ذلك فرغ حياته كلها لحفظ السنة. لا، قال: لازمت رسول الله على شبع بطني، بس آكل لقمة. وقصته التي مرت بنا ذكرناها أنه كان يقول: كنت أسرع من شدة الجوع فيمر المار يظن أنني جنون، فيضع رجله على عنقي يظن أني مجنون وما بي إلا الجوع. قال: ورغم ذلك ما منع هذا من طلب العلم وحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يلازم الرسول ليل نهار ويحفظ أحاديثه. وكثير من الصحابة ما كان مثله، لم يكن مثله، لأن معه أولاد وله زوجة وعنده بيت، أحيانا يجلس عند النبي ثم يذهب إلى أعماله كحال الأنصار، كما هو قال لما أنكر على قول أبا هريرة: أن تحدثنا بأحاديث ما سمعناها عن رسول الله. قال: كان إخواني الأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم، وإخوان المهاجرين كان يشغلهم الضرب في الأسواق عشان كل واحد يحصل أرزاق، أما أنا فكنت لازم رسول الله على شبع بطني عليه رضوان الله تعالى. فلذلك بعض أهل العلم رد عن أبي هريرة فقال: أبو هريرة كان يكثر التحديث جدا عن رسول الله حتى تحفظ الأمة هذا الكم الهائل الذي حفظه أبو هريرة. أبو هريرة أكبر راوي في الإسلام، أعظم الصحابة حفظا لحديث الرسول وأكثرهم رواية هو أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا يستفاد منه كما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: أن الإنسان إذا تكلم مع الناس يتكلم بكلام يفهمونه. قال: ولا يدغم ما حقه الإظهار. وهذا يحدث كثيرا، أحيانا في كلام الناس مثلا يأتي ذكر النبي بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ الأجر يقول صلى الله عليه وسلم، يأكل اللقمة أو الكلمة سريعا يعني. ومثل هذا إظهار يفوت إضغام يفوت الأجر، يعني يتكلم بكلام بين وكلام مناسب للمقام وكلام فصل واضح ظاهر كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم. وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، والحديث صحيح البخاري. كان رسول الله يعيد الكلمة ثلاثا، وفي رواية كان رسول الله إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا لتعقل عنه إن لم تعقل. يعني ابن القيم قال لم يكن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام، يعني ما كانش يعدته باستمرار إنه إذا تكلم بكلمة يعيد الكلمة ثلاث مرات، لا، يعيدها لفائدة تكلم بها ثم لم يسمعها السامع مثلا فيعيدها، أو تكلم بها وحصل جلبة فبعض المولدين لم يسمع فيعيدها، أو تكلم بها لإنسان كبير في ثقل في سمع، أحيانا ممكن تتكلم مع إنسان كبير عنده ثقل في السمع أو إنسان عنده ثقل في سمعه فتعيد له الكلام حتى يسمعه. فأما إذا سمع الكلام من أول مرة ما لا يعيد، لا يعيد. وكذلك أما الاستئذان نعم يستأذن ثلاثة، استأذن الأولى لم يفتح له يستأذن الثانية، لم يفتح له يستأذن الثالثة، لم يفتح له يرجع، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعد وفاة رسول في زمن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا. وهذا الحديث لم يسمعه عمر رضي الله عنه من رسول الله، وكان عمر يتحرى الدقة جدا ويزجر الناس أن يتكلم أحد إلا ما سمع من رسول الله، يعني حتى لا يقول أحد على الرسول ما لم يقله. فلما سمع هذا الحديث من أبي موسى قال يا أبا موسى والله لا تقيم البينة على هذا أو لأجعنك، يعني تأتي بأحد يشهد معك أن الرسول قال هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو موسى مذعورا إلى المسجد والناس جلوس، قال من يشهد لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا؟ قال أبو سعيد الخدري وكان أصغر القوم أنا والله أشهد لك. فقام أبو سعيد الخدري مع أبي موسى إلى عمر وشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا. فالشاهد أن الرسول ما كان يعيد الكلمة ثلاثا هذه على أصل كلامه، لا، كان يعيدها لعلة أو لحاجة أو إن لم تفهم عنه أو إن لم يسمعها السامع أو إذا حصل ضوضاء في مجموعة من الناس من الصحابة مثلا وحصل ضوضاء فلم يسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الترمذي بعد ذلك بسند فيه ضعف عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث سنده فيه ضعف لكن في فقرات صحيحة، في فقرات لها أسانيد صحيحة. فقال هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، يعني متواصل الأحزان لأنه مهموم بالآخرة، لكن ليس من هدي أن يحزن في موطن الفرح، لا، هذا ضلال. يوم عيد يحزن كحال الناس، يأتي مثلا بعض الناس الشيطان يلبس عليهم يأتي في يوم فرح يروح يزور المقابر، لا يا أخي، ليس هذا هدي رسول الله. ليس الناس فرحانين مبسوطين وعندهم مناسبة سعيدة وأنت تحزن، هذا من الشيطان يقينا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وكان دائم الفكرة، دائم الفكرة، ليس ليتكلم في غير موضع الكلام، وإنما كان يفكر في آلاء الله وآيات الله. ليست له راحة، الله يسامحنا، احنا اجسامنا نقول الاطباء بيقولوا انت لازم عشان جسمك يرتاح تنام 8 ساعات في اليوم ما شاء الله، 8 ساعات وتاكل في اليوم والليله 4 ساعات ولا 3 ساعات كمان، وتسالي بعد كده ساعه ساعه ونص، بدك تروح اللولو ولا مش عارف كام ساعه ساعتين، وطيب الاولاد عاوزين يتمشوا ولا تعرف تقرا لك ربع قران ولا تحصل حاجه من العلم. كان رسول الله ليس له راحه، والله العظيم صدق من قال من سلفنا الصالح لا ينال العلم راحه البدن. احنا الله يسامحنا ليلنا نهارنا نوم وتعب، ذلك حال الامه، هذا حال الامه، لا يصحو ولا يعني يكرمهم الله الا بما صلح به اول هذه الامه، كما قال ابن مالك لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، الا بما صلح به اول هذه الامه بالكتاب والسنه وبالجد والاجتهاد رضي الله عنه. طويل السكت لا يتكلم في غير حاجه، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله، ويتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاه والسلام، جوامع الكلم. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، قال فضلت على النبيين بست، وذكر منها وأعطيت جوامع الكلم، يعني الكلام أو المعاني الكثيرة جدا يجمعها الله له في كلمتين. يأتي الرجل إلى الرسول من جوامع الكلم، أهل العلم قالوا جوامع الكلم الذي أوتيها الرسول أمران، الأول ما هو في القرآن، والثاني ما هو ما أكرمه الله من كلامه هو. يعني في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه كلمة عظيمة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تشمل أمور كثيرة جدا كثيرة جدا. وأما في أحاديث مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه تدخل في كل باب، في الذهاب للمسجد، في الرجوع للبيت، في الطعام، في الشراب، في النوم، في معاملتك مع زوجتك، في برك لإخوانك، كل حال في كل باب من الأبواب. ومثل قوله لما جاء له رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. ومثل الآخر لما جاء وقال يا رسول الله إن صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني بباب جامع أتشبث به وأقلل علي لعلي أعيه. شوف يعني راجل عاوز خلاصة كما يقولون. فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا، ولذلك الأئمة الكرام ألفوا في جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. منهم الإمام النووي رحمة الله عليه أملى 42 حديثا من جوامع كلم صلوات الله وسلامه عليه، وهي المعروفة الآن بين الناس كلهم بالأربعين النووية، من جوامع كلمة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، هذا يعني من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وكذلك من جوامع كلمة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا صلوات الله وسلامه عليه. فكان يتكلم بجوامع الكلم، كلام فصل لا فضول ولا تقصير، لا عن الكلام زايد عن الحاجة ولا يقصر عن البيان. كيف وكما قال ابن القيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعذب الناس كلاما صلوات الله وسلامه عليه، هل هناك أحد أفصح من رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه؟ لا يوجد أبدا صلوات الله وسلامه عليه. قال ليس بالجافي ولا المهين، يعني ما كان يهين ضيفه أو جليسه، وما هو أيضا ليس هو بمهين أمام أعدائه، بل هو عظيم في أعينهم. كانوا يرعبون بمجرد ذكر اسمه الكريم وسيرته المباركة، وبينهم وبينه شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. يعظم النعمة وإن دقت، وهي والله العظيم إحنا وأزواجنا وأولادنا محتاجين نفهمها ونعيها. يعظم النعمة وإن دقت، كثير من أبناء المسلمين يزدل النعمة اللي هو فيها وغيره لا يجد معشارها، لا يجد شيئا منها. وكثير من النساء يزدل النعمة سبحان الله، يقول إحنا نتغدى النهاردة كذا، يا مش عارف نوع الفلاني، غيرك لا يجد شيئا، لا احمد الله على ما أنت فيه حتى وانت يعني تشكر الله يزيدك، أما تجحد النعمة لا. قال ويعظم النعمة وإن دقت. ثم قال فإذا تعدي الحق لم، قال ولا تغضبه الدنيا، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، إلى آخره ما ذكر من الحديث. فهذه صفة كلام رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. تعجب كيف هؤلاء الصحب الكرام نقلوا لك كل حياة رسول الله. كم مر معنا، مر معنا أبواب عجيبة، تقول كيف كان صحابة هؤلاء كانوا يعلمون أن عندهم أمانة عظيمة لهذه الأمة للأجيال التي تلحق بهم بعدهم إلى يوم القيامة. فمن حق هذه الأجيال أن تعلم صفات نبيها صلى الله عليه وسلم. فنقلوا كيف كان ينام، كيف كان يدخل الخلاء، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يسرح شعره، مر معنى هذا كأنه يعني فيديو صوت وصورة بلغتنا اليوم. كيف كان يمشي، مر معنى كل هذا. كيف كان شكله، كان طويل ولا قصير ولا وجهه، كيف صفاته كلها وشمائله الكريمة نقلوها. فنسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين ويحشرنا معهم يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.